لما سألوا الأطباء إيه رأيكم في الإجهاض؟ قالوا الإجهاض حرام من أول لحظة. ليه؟ قالوا لأن النطفة خلية حية ولا يجوز الاعتداء عليها. الأطباء لفندية قالوا الإجهاض حرام، المشايخ قالوا حلال، لفندية قالوا الإجهاض حرام. المشايخ اللي بيحفظوا القرآن بيقول لك عايزين حق الاداء العلني، لان احنا بنقرا برضه بالصبا والنهاوند والرصد والسيكه. رياض الصنباطي قال لا، تلحين القران حرام، ده انا حاولت الحن سوره الرحمن لام كلثوم، وبعدين لما بدات امسك العود والحن الرحمن اخذت في رعدة شديدة لم اتمكن خلالها من فعل شيء. ده كلام، ده كلام الدنيا ملة. الاصول تاهت، الاصول تاهت، الدنيا بقت مادة وبس، الدنيا بقت فلوس وبس، لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. وبعدين الامام الاصمعي راح يحج بيت الله، هو داخل البيت الحرام وجد واحد قاعد في ركن كده وعمال يبكي وبيقول يا رب ها انا ذا الان واقف ببابك الوز بجنابك، فلا تطردني من رحابي، اقبلت توبتي فاهنئ نفسي، ام رددتها علي فاعزي نفسي. قام الامام الاصمعي بيبص في وشه بيشوف مين ده، وجده قاطع الطريق، اللي كان قبل كده قاطع الطريق. قال له من انت يا اخي يرحمك الله؟ قال له انا الاصمعي. قال له اسمعني ايه اخرى من كتاب الله. فقرا عليه قوله تعالى فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. حق الرزق، حق كلام ربنا، حق. فقال الرجل من الذي اغضب الجليل حتى جعله يقسم؟ من اللي زعل ربنا عشان اقسم وقال فورب السماء والارض انه لحق؟ من اللي خلى ربنا يحلف عشان بني ادم يعيش في يقين مع الله، لا يشك في رزق الله ولا يشك في ثقة الله؟ الانسان المؤمن يجب يكون واثق بان الرزاق هو الله وحده، الخلاق هو الله وحده، الكريم هو الله وحده، ذو القوة المتين هو الله وحده. ثم اعمل الصلاة على سيدنا النبي محمد. السيدة سارة عندما سمعت هذا الكلام قالت عجوز عقيم، انا هخلف وانا على هذه الحال؟ ولذلك شوف الدنيا اللي معهوش اولاد يقول يا رب نفسي في عيل، نفسي في عيل، وده المغلب مراته مرة يوديها عشان خاطر الشيخ يفتح لها الكتاب. انتوا عارفين شغل الضلال اللي ماشي، ومرة تروح مسرحة فينهم عشان تشوف جثة بتتصرح، ومرة تروح للراجل الصربي عشان يطلع لها راس ميت عشان تعبث فيه وتتبول فيها. واحنا الحمد لله عندنا شلة من الصرابية لا يعرفون الله ابدا. ساعة ما تيجي الجثة يقوم اللي جوا التربة يقول للصربي بتاعه شامي ولا مصري. خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم بعد ما تسمعوني الصلاة على الحبيب النبي محمد. ايه الشامي وايه مصر؟ اذا كان الميت متريش يعني دفع السن من اللي حليح يقول له ادخل مصري، يعني خد الميت بالراحة كده من كتافه وريحه في النومة. انما اذا كان الميت فقير معهوش فلوس يقول له اقلب شامي. الافشام يعني ايه؟ يعني اصحابه من دماغه جره، مفيش، مالوش احترام ولا قيمة. تفرقة العنصرية حتى في الدم، تبالوا تهدي فلوس حتى دخل في الطرب. ايه الافشام؟ يوم يسحب الميت وبعدين تلاقي